يا ولد كنت تسجل بالتصوير. ايوه انا لا اسمح بهذا ولا افتي بتحريمه حتى لا يقال ان انت بتحرم هذا، لكن انا لا اسمح به ما دمت حيا، لكن لا يقال انني حرمتها. في خلاف بين العلماء. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يجب الوضوء عند كل قيام للصلاة، سواء كنت محدثا او لم تكن. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمدا فعلته يا عمر، يعني عمدا صليت الخمس صلوات بوضوء واحد حتى يبين للمسلمين انه لا يجب ان يعيد المسلم الوضوء الا اذا احدث. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال: قلت لأنس: فماذا كنتم تصنعون أنتم؟ قال: يجزئ من ذلك الوضوء ما لم يحدث. فبين أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجدد الوضوء عند كل صلاة. أما هم الصحابة رضي الله عنهم فقد كانوا يكتفون بالوضوء ما لم يقع منهم حدث. والحاصل أنه من الأفضل أن يجدد الإنسان الوضوء لكل صلاة، وأنه باتفاق العلماء يصح أن يصلي بالوضوء الذي توضأه ما لم يحدث. هذا ما يتعلق بفقه المسألة. من علي اليوم المناقشة في الحديث رقم 29. طيب عندك أحمد؟ هل ما أدري إلى متى أعجز عن حفظ اسمك؟ علي؟ علي؟ طيب. طيب يا علي. تعرض أم تسأل؟ ما هي رغبتك؟ تعرض ما عندك أم تسأل؟ نعم. طيب. إذن نناقشك. أولا، هذا الحديث من حيث الصحة، ما صحته من هذا الطريق؟ طيب ممكن تقفل الكراسة؟ جيد، أحسن. تفتحها كل فترة وفترة. أيوة. ما صحة هذا من حديث أنس من هذا الطريق؟ ضعيف. نعم صدقت، هو ضعيف من هذا الطريق. ما عندك الضعف فيه؟ ثلاث علل أم ثلاثة علل؟ إذا أنست ذكر، وإذا ذكرت أنت. إذن ثلاث علل، صح يا لا؟ طيب ما هي العلة الأولى؟ وهو طيب حاله. طيب هو كذا، هذه العلة الأولى. العلة الثانية سلامة بن الفضل، حاله على الراجح. طيب ماذا فهمت أنا؟ صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به. طيب لم يتفرد حديثه، اذا ما فائدتك لقولك صدوق وقد انفصلت في النهاية الى انه ضعيف اذا تفرد؟ فماذا تقصد من قولك صدوق وانت تحكم على حديثه بالضعف؟ لأن هذا خطأ صدق لسان. إذن انتبه، هو ضعيف، وإن كان بعضهم حكم بأنه صدوق، إلا أن الراجح في تحرير الأقوال أنه ضعيف لسوء حفظه، فهو ضعيف. لكنه وهذه زيادة من عندي له اختصاص بمحمد بن إسحاق، وهذا أمر ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له. هناك بعض الرواة قد يكون ثقة ولكن يضعف في بعض الشيوخ، يقال هو ثقة لكن إذا روى عن فلان حديثه ضعيف لأمر يتعلق بذاك الشيخ المعين، والعكس صحيح، وقد يكون ضعيفا ثم له اختصاص بشيخ معين من طول ملازمة أو لاعتنائه بكتب ذلك الشيخ أو لأي معنى من المعاني، فيضعف إلا في هذا الشيخ. سلمة روى سيرة ابن إسحاق، ولا خلاف بين العلماء في الاحتجاج في صحة نسبة الكتاب إلى ابن إسحاق، وقد رواه عن ابن إسحاق سلم، فله اختصاص بابن إسحاق. هذا الاختصاص ليس من الضروري أن يحكم بصحة كل ما روى سلم عن ابن إسحاق، لكن إذا روى سلمة عن ابن إسحاق لا سيما فيما يتعلق بالمغازي والسير اشتمل منه هذا ما لم يخالف من هو أوثق منه. كما ذكرت أن معمرا عن قتادة وإن كان قد احتج به الشيخان إلا أنه على الصواب أن معمرا عن قتادة ضعيف، وقد ذكر جماعة من أهل العلم كالدارقطني وغيره أنه سمع من قتادة وهو صغير فلم يضبط معمر حديث قتادة، لكن بالتتبع نجد أن معمرا له اختصاص في مرويات قتادة التي تتعلق بالتفسير. طيب، إذن العلة الأولى في ضعف هذا السند محمد بن صميد الرازي، والثانية سلمة بن الفضل وهو ضعيف يصح حديثه في الشواهد والمتابعات لأن ضعفه إنما هو من سوء حفظه لا من تهمة. قلت ثلاث علل، ما هي العلة الثالثة؟ تدليس محمد بن إسحاق، فإنه حاله صدوق، إلا أنه مدلس. طيب، هل عندك علة رابعة في هذا الإسناد الذي أقول حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا محمد ابن حميد الرازي حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس، هل عندك علة رابعة؟ طيب، أحد له إضافة؟ حميد عن أنس ما به؟ يدلس. طيب، حميد عن أنس، حميد يدلس، هل وقفت على هذا؟ جيد، فإن كنت قد وقفت على هذا فلما لم تضم هذا إلى علاليك؟ جيد، إذن فلما تسأل هل هناك علة رابعة فينبغي لك أن تلحظ أن السائد قد يخالفك في قبول تدليس حميد أم لا، فالأولى أن تقول وحميد يدلس، ولكن مس العلماء تدليسه لأنهم بين أنه إنما يدلس عن أنس بواسطة ثابت البناني. من هنا أستخلص منك فائدة، ألا وهي أن المدلس يقبل حديثه في مواضع، منها أن يعلم الثقة أنه ثقة، فمتى علم عن راو تدليسا وعلم أن الساقط في تدليسه ثقة لم يضرنا ماذا؟ التدليس. واضح؟ طيب، المدلسون الأصل رد حديثهم، لكن يقبل حديث المدلس في مواضع، منها هذا المثال الذي بين يديكم الآن، حميد الطويل عن أنس، حميد يدلس عن أنس، يروي عن أنس بعض ما لم يسمع منه، وإن كان قد سمع منه في الجملة، إلا أن أهل الحديث مشوا عن أنس حميد عن أنس، ذلك أن حميدا لما استثبت بين أن الذي حدثه بحديث أنس هو ثابت البناني. في مثل هذه الحالة لا يضرنا التدليس. نعم. لا إشكال، لا إشكال، بارك الله فيك. أنا نعم بارك الله فيك، هذا معلوم. قال فقلت لأنس، هذا معلوم أنه سمع منه، لكننا نتكلم عن حميد كمدلس، لذلك هو كطالب علم عندئذ قلت الأولى، ما قلت يجب، لعلكم انتبهتم، قلت كان الأولى أن تقول. لماذا؟ حتى نفهم أننا لما يقول إسناد صحيح هذا بعمومه يشعر بأن حميدا ليس بمدلس، لأنك لما تقول إسناد صحيح يعني أن الراوي ثقة في الجملة، فهمت قصدي؟ نعم. نرجع من حيث بدأنا، إذن ففي مواضع لا يضرنا التدليس، منها هذا الموضع اللي أمامكم الآن، حميد عن أنس، حتى لو لم يصرح بالسماع لا يضرنا، لأن حميدا قد روى أحاديث أنس عن طريق ثابت البناني وثبته فيها. كذلك من المواضع التي يقبل فيها حديث المدلس إذا كان نادر التدليس أو قليله، وما استلنا قبل ذلك في قلة التدليس لمن؟ لسفيان ماذا؟ الثوري. كذلك إن ثبت بالاستقراء أن ذاك المدلس لا يدلس إلا عن ثقة قبلنا، ومثلنا قبل ذلك بمن؟ بمن؟ بسفيان بن عيينة، فإنه ما كان يدلس إلا عن ثقة. هذه فوائد عارضة في قبول رواية المدلس، ثم إذا وجد له شاهد أو متابع. نعم. إذن هذا حديث ضعيف كما ذكر أخوكم من هذا الطريق بهذه العلة. هنا فائدة، أن الإمام البخاري لما سئل عن سلمة بن الفضل قال ما أروي عنه، وفي هذا فائدة أن البخاري إذا تقصد أن يترك الرواية عن أحد من الرواة فإن في تركه لتلك الرواية أو لذاك الراوي ما يدل على أن البخاري يضاعفه. فإن قلت فقد ترك البخاري أقواما جبالا في الحفظ كالشافعي، فالجواب أن ذلك إنما يضر إذا كان الراوي لم يوثق عند العلماء أو احتيج إلى ما روى إذ لم يروه غيره، ومع الاحتياج يترك البخاري الرواية عنه، فهذا يدل على الضعف. هناك بعض الرواة لا تجدون لعلماء الحديث فيهم تجريحا، لكنكم تجدون في كتب العلل والسؤالات وكتب الرواة أن بعضهم يقول فلان ضعيف، ترك عبد الرحمن بن مهدي الرواية عنه، فيجعلون ترك المحدث الرواية عن رجل كان من السهل عليه أن يروي عنه، لا سيما إذا كان في بلد واحدة أو في بلد واحد، يجعلون ذلك حجة على ماذا؟ على أنه ضعيف. فإذا لم تجد توثيقا لهذا الراوي فحسبك تضعيفا له أن يترك بعض الأئمة الرواية عنه. طيب الآن أعرض عليكم سؤالا، فإن ترك بعض الأئمة الرواية عنه متقصدا ترك الرواية وقال لا أروي عنه ووثقه غيره، فماذا نفعل؟ ولذلك ذكر مسلم في مقدمة الصحيح سئل مالك عن رجل فقال مالك بالسائل وجدته في كتبي لو كان ثقة لوجدته في كتب. الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي وابن معين وأضراب هؤلاء من الأكابر واتقوا أقواما ثم يقولون قد روى عنه مالك. الشيخ الألباني وهو تبع لأئمة الحديث هناك بعض الأحاديث في السلسلة الصحيحة يقول وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقة إلا فلانا لم أجد له توثيقا. ثم يستدرك فيقول ولكن روى عنه مالك فهو ثقة. واضح. فهذا الذي يتبعه الإمام الألباني ليس ببدع من العمل والقصد، بل النقاد الجهابذة الكبار كيحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم كل هؤلاء يفعلون هذا، لكن محل ذلك إذا لم نجد ماذا؟ إذا لم نجد أحدا جرح هذا الراوي. وقد قابلني وأنا أتدرب في صغر السن، وقد حققت موطأ الإمام مالك من أوله إلى آخره ولم يرى النور ولم يرى النور، إنما هذا شيء كنا نفعله لا جرأة على حديث رسول الله، وإنما لنتدرب على التحقيق العملي. فقد حققت موطأ الإمام مالك في نسخة خاصة من قرابة كذا وكذا. المهم وهناك قابلني جماعة من الرواة لم أجد أحد النص على توثيقهم، فمن هنا وصلت إلى تلك القاعدة التي اكتسبتها عن الأئمة أن كل من روى عنه مالك فهو ثقة ما لم نجد فيه تجريحا. كذلك أبو زرعة الرازي الشيخ الألباني أيضا هناك في السلسلة الصحيحة صحح أحاديث وقال وهذا إسناد صحيح أو إسناد حسن إلا أني لم أجد توثيقا لفلان، ثم يعقب ويستدرك فيقول لكن روى عنه أبو زرعة الرازي وهو لا يروي إلا عن ثقة فالحديث صحيح. هذا مهم جدا جدا جدا لطلاب الحديث، وهو أو وهي مسألة أن يراعي أن التوثيق لا يقتصر على أن ينص بعض الأئمة أن فلانا ثقة، لا، بل التوثيق له ظروف، منها أن يروي عنه بعض الأئمة. هناك بعض الرواة في صحيح البخاري بل في الصحيحين لا نجد أحدا وثقه، ومع ذلك فيحتج به. لماذا؟ لأن البخاري ومسلما أو واحدا منهما قد احتج بهذا الراوي وأخرجا له في الصحيح ولم نعلم أحدا جرحه. فلو أننا لم ننتبه إلى هذه القاعدة فربما يأتي زمان ويأتي بعض الأغمار السفهاء فيضعفون أحاديث في الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول بحجة أن فلانا لا نعلم أحدا واتفق. إذا من هنا ينتبه ينبغي على طلاب الحديث الذين يعتنون بالتحقيق والتخريج أن يفهموا هذه القاعدة وأن يعايشوها. ولذلك ذكرت من قبل ما روى أبي حاتم الرازي عن أبيه، قلت هل ينفع الرجل رواية الثقات عنه؟ فقال أبو حاتم نعم ينفع. قال فقلت فقد روى فلان عن فلان وهو ضعيف. قال فقال أبي نعم ذلك إذا تكلم فيه أحد من أهل الحديث، وأما إذا لم يتكلم فيه أحد نفعه. طبق فهمتم؟ لذلك قلت الآن إذا جاء مالك مثلا وروى عن بعض الرواة ولم نجد أحدا جرح هذا نقبل، فإذا وجدنا جرحا مفسرا لم ينفعه رواية أكثر. ابن عدي في الكامل ذكر بعض الرواة وقال وفلان صدوق أو لا بأس به، ثم يقول ابن عدي فقد روى عنه جماعة من الثقات. هذا أمر ننتبه إليه واستفدناه من قول الإمام البخاري ما أروي عنه. طيب هل صح هذا الحديث من غير هذا الطريق؟ نعم. أين؟ طيب عند البخاري وغيره، وهو الذي ابتدأت به الكلام عندما قلت قد روى البخاري عن أنس بن مالك وذكرت الحديث. إذن هذا حديث صحيح من غير هذا الطريق. لذلك انظر إلى دقة النقاد. قال الإمام الترمذي ولم يعرف محمد هذا من حديث حميد. ماذا يقصدون لم يعرف؟ ماذا يقصدون لم يعرف محمد هذا من حديث حميد؟ لا تظنن أن قول المحدثين لم يعرف هذا الحديث من طريق فلان يقصد أنه جهله، لا، هو يعرفه، يعرف أن هذا الإسناد مروي عن حميد عن أنس، لكن قوله لم يعرفه يعني لم يثبته ولم يصححه من هذا الايه؟ من هذا الطريق. واضح؟ ولذلك انظر إلى بلاغة القرآن، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عن ذلك. إيش معنى قل أتنبئون الله بما لا يعلم؟ كل شيء يقول لا يعلمه الله أي لا وجود له، لا وجود، لا يعلمه ربنا موجودا، إذن هو لا وجود له. فنفي العلم هنا بمعنى إثبات العلم، إثبات النفي لأن الشيء هذا لا وجود له، لأنه لو كان له وجود، لو كان لله شفعاء لعلم الله ذلك. فإذا علم الله أو إذا لم يعلم الله أنه لا إله معه، فمعنى ذلك أنه ليس له لله. إذن لما يقال لم يعرفه من حديث فلان يعني لم يثبته. هذا علم دلالات مصطلح النقاد، ماذا يقصدون بعباراته، وهذا يدرك بممارسة هذا العلم. إذن لم يعرفه البخاري من حديث حميد عن أنس، وإنما البخاري نفسه قد رواه من حديث عمرو بن عامر عن أنس. واضح الكلام؟ إذا هو لا يثبته من حديث سميت عن أنس، وإنما الصحيح الذي احتج به البخاري نفسه أنه من حديث من؟ عمرو بن عامر. قال الإمام الترمذي: ورأيت محمدا يثني على الأفريقي خيرا ويقوي أمره، يعني عبد الرحمن بن زياد. أولا، ما علاقة هذا الكلام وهو حكم البخاري على الأفريقي بالحديث الذي معنا؟ نعم، أحسنت. العلاقة أن الإمام الترمذي كما قال أخوكم لما أن روى الحديث الأول من طريق سميد عن أنس أتبعه بحديث عبد الرحمن بن زياد، وفيه لفظه كما أقرأ، قال: من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. نعم. طيب، أولا يقول الإمام الترمذي: رأيت محمدا يثني على الأفريقي خيرا ويقوي أمره، يعني عبد الرحمن ابن زياد. أولا، من هو عبد الرحمن وما الصحيح في حاله؟ هو عبد الرحمن ابن زياد ابن أنجو الأفريقي السنتا، وحاله الأفريقي وحاله ضعيف. طيب، الإمام الترمذي يقول: رأيت البخاري يقوي أمره ويثني على الأفريقي خيرا، فما قلة ضعفه حتى قدمت ذلك على التوثيق الذي أمامنا؟ سيرشدني بلا شك. نعم، انظروا الآن، يريد أخوكم أن يفسر كلام البخاري. قال: رأيته يثني على الأفريقي خيرا ويقوي أمره، فأخوكم يقول يعني يثني على دينه لا روايته، هكذا؟ لن تكونوا رجالا حتى تصيروا رجالا. بعض أئمتنا في هذا الزمان موجود، أسأل الله أن يبارك فيه. فجلسنا مجلسا وحول هذا الإمام طلاب، فجاء ذكر راو، فقلت ثقة، قال: ضعيف يا ولد. قلت: أقسم بالله ثقة. قال: كذا كذا كذا كذا. ثم قال الشيخ: هات الكتب. قام الطلبة وجابوا الكتب. قال: سبحان الله، اختلط على ذهني فلان بفلان. هذا دين يا جماعة، فرق كبير بين الأدب وبين المداهنة في الباطل، فرق كبير. نحن أمرنا أن نتأدب مع أشياخنا، لكن إذا جاءت الحجة قلنا بها مع التوقيف ولا أقول. الآن دين، هذا غلط، لأن قول النقاد ويقوي أمره هذا لا علاقة له بالثناء على الدين. لو قصد بهذا، لو قصد البخاري الثناء على دين الرجل يقول رجل صالح رجل كذا، لكن لما يقول ويقوي أمره، كلمة ويقوي أمره هذه تدل على ماذا؟ على التجريح. كذلك إذا قال يضعف أمره، يضعف أمره، يقوي أمره، هذه صيغة تدل على الضعف. الآن أريد عليك سؤال، الإمام الترمذي ينقل هذا عن البخاري وظاهره أنه يقوي أمر عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأسود. المحقق هنا أتى بشيء أحب أن أناقشك فيه. المحقق هنا اسمه قال حققه وضبط نصه وعلق عليه محمود محمد خليل والسيد صبحي السامرائي، أيا كان هذا أو ذاك. قال هنا تعليقا على قول الإمام الترمذي: رأيت محمدا يثني على الأفريقي خيرا ويقوي أمره، يعني عبد الرحمن ابن زياد. قال هنا المحقق، قال: ومحمد بن إسماعيل البخاري لا يقوي مثل هذا، بل قال في حديثه بعض المناكير، كما نص على ذلك البخاري في الضعفاء الصغير رقم 307. هذا المحقق يرد على كلام الإمام الترمذي أن البخاري لا يقوي مثلها. الآن هل نقد هذا المحقق لكلام الترمذي صحيح في رد كلام الترمذي ونقله عن البخاري أم لا؟ ليس بصحيح، وأنا أقول كما تقول، هذا غلط، ولا يرد نقل الترمذي عن البخاري بمثل هذا التشكيك. لماذا؟ أيوة، لكن هو نقل لك عن الضعفاء الصغير للبخاري أن البخاري قال في هذا في حديثه بعض المناكير، إذن البخاري ضعفه. يقوي أمره، يثني عليه ويقوي أمره، هذا لا يرتقي مع كلام البخاري في الضعفاء الصغير. بارك الله فيك. الترمذي يقول: رأيت محمدا يثني على الأفريقي خيرا ويقوي أمره. المعلق هنا قال: لا، محمد بن إسماعيل البخاري لا يقوي هذا، وأتى بكلام البخاري في الضعفاء الصغير وقال في حديثه بعض المناكير. هل ينتقد كلام الترمذي بالنقل هذا عن البخاري كما يدعي المحقق؟ قلت لا. الآن أقول لماذا؟ أبدا أترك اللي فهم، خليك فيما استقرت عليه مرافقك الآن. طيب، حد له جواب على هذا؟ قيل فيه في حديثه بعض ما يستنكر أو له ما يستنكر، فإن الثقة كما ذكروا عن الإمام أبي داود الطيالسي صاحب المسند أنه روى 40,000 حديثا، قال الحافظ ابن حجر وقد رفع بعض الموقوفات، وهي قال الذهبي ولا يستنكر لمن روى 40,000 حديث، 40,000 حديث لا يستنكر أن يقع في بعضها بعض المنكرات والأوهام. إذا انتبهوا، إذا قيل في الراوي منكر الحديث هذه صفة تطيب، إذا قيل في الراوي حديثه منكر هذه صيغة تضعيف، إذا قيل في الراوي يروي المنكرات هذه صيغة تضعيف، إذا قيل في الراوي له بعض ما يستنكر روى بعض المنكرات بعض المناكير هذه صيغة تضعيف يسيرة لا تنزله إلى رتبة الضعف المطلق. فكأنه لأجل ذلك لم يحتج به البخاري في الصحيح، واضح؟ إذن لا تعارض بين نقل الترمذي وبين ما وجد فيه الضعفاء الصغير للبخاري. إذن فتعقب المحقق كلام الترمذي لا قائل تحته، طبعا نعم. اشتددنا عليك حتى يقوى أمرك. نعم. من صاحب الحديث رقم 30. نعم تفضل. نعم. ماذا الذي عندك البخاري؟ ماذا؟ على كل حال لم نضعف همته، لكني اقول هذا الحديث الذي تذكره عند البخاري ليس من اصل دراستنا الان في صلب كتابنا العلل، واضح؟ حتى لانه احنا لو عملنا مثل هذا وتوسعنا كل ما يتعلق بالحديث نتكلم عن علله لن ننتهي. انا ارجو اذا مضت سنتان ان نكون قد انتهينا من هذا العلل حتى نبدأ بعلل ابن ابي حاتم، لكن بطريقتك هذه لن ننتهي حتى نلقى الله. طيب، من صاحب الحديث رقم 30؟ اسمك؟ الان اتلخبط بينكم، هذا الواد علي وانت الواد احمد، وانت من اي بلد قلت لي؟ ها؟ انت من 50 مرة قلت لي بس، وانت يا ولد؟ ايوه، طيب. اقرأ يا عبد الرحمن. باب الخضوع للرجل والمرأة في شيء واحد. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن أسامة بن زيد عن جابر بن خربود أبي النعمان. خربول خربول حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد متى؟ لكن روى أبو أسامة وغير واحد. أحسن. وغير واحد عن أسامة بن زيد. نعم. وقال وكيع عن أسامة بن زيد عن النعمان بن خرطوم. نعم. قال سمعته. قال سمعته أم صفية. سمعته. سمعته أم صفية. نعم. ربما اختلفت يده. نعم. فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال وهم وكيع. والصحيح عن أسامة بن زيد عن سالم بن خرطوم أبي النعمان. قلت لمحمد روى هذا الحديث قبيصة قبيصة فعيلة على وزن فعيلة. نعم قبيصة تأتي على وجهين يقال قبيصة وقبيصة تضبط هذا من ناقص ضبط المحدثين. فقالوا الذي يروي عن سفيان ليس قبيصة مصغرة وإنما قبيصة على وزن فعيلة. نعم. قلت لمحمد روى هذا الحديث قبيصة عن سفيان عن أسامة فقال عن أم صفية فقال أخطأ في قبيصة. هو كذلك أم أنا واهم؟ هو كذلك قبيصة. نعم. حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان وقال أم صفية قال أم صفية. حظك اليوم الأسماء الغريبة إن أضبطها يا عبد الرحمن على قدر المستطاع للدرس. طيب مش. وقال أم صبية. نعم. قال محمد وهي خولة بنت قيس. وهي خولة بنت قيس. طيب مش. حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني خارجة بن الحارث بن رافع بن مكيف الجوزي. ابني مكيف ابن مكيف ابن مكيف الجهني عن سالم بن صفج مولى أم صبية ابنة قيس وهي خولة وهي جدة خارجة ابن الحارث وهي انتهت في النحو وهي جدة خارجة وهي جدة خارجة وهي جدة خارجة ابن الحارث. نعم. أنه سمعها تقول اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. على كل حال لو ابتليتم بما ابتلي به لوقعتم فيما هو أشر مما وقع فيه. فلا تفقد. طيب إن أحمد أما مسألة الفقه في حكم وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد فقد سبق الكلام فيها بالتفصيل وذكر أقوال العلماء والصواب الذي يظهر من الأدلة. أما ما يتعلق بعلم العلل أولا ما حال هذا الإسناد إلى أم صبية؟ عمي صوبة صحيح. طيب الآن علل هذا التصحيح محمد بن بشار. أحسن. طيب ممكن تنظر إلي جيد. محمد بن بشار ثقة حجة لا إشكال. طيب أخرج له. طيب يليه هذا إمام الدنيا لا كلام عليه. يليه خليك معي. طيب بس لا بس أحسن. طيب حتى لا أسيء الظن وصلك يا ولد. أيوة تعال. إذا أنت لا تغش. جيد. يليه أسامة بن حاله من رواية يحيى. أنا لو أنت بس عن سامة يروي يحيى صحيح حديث أسامة. طيب لا إشكال، لكن أسامة نفسه حاله في غير يحيى صدوق. طيب كم أسامة بن زيد من نسبه حتى لا يختلط عليه أسامة بن زيد مع أسامة بن زيد الليث. طيب قرأت، طيب إذا هذا الإسناد من هذا الطريق صحيح. طيب فذكروا للتكليف. ثم أتى بعد الإمام المهدي شيخ الإسلام وحافظ الوقت الحافظ ابن حجر، فهذب ورتب تهذيب الكمال للمهدي وسمى كتابه تهذيب التهذيب. ثم جاء بعض طلاب الحافظ ابن حجر فرغبوا من الحافظ شيخهم أن يلخص لهم تهذيب التهذيب الذي ألفه، وأن يجمع أقوال الأئمة في الرجل في كلمة أو عبارة تدل على حاله، فألف كتابه المفيد تقريب التهذيب، ولخص في التقريب أقوال الأئمة في الراوي. إذا كتاب الكمال مر بأربعة مراحل: مؤلف الأصل الكمال، ثم تهذيب الكمال للمثلي، ثم تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، ثم تقريب التهذيب. ماذا فعل الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب؟ ينظر الحافظ في كلام الرواة في التهذيب، في تهذيب التهذيب، ثم يرجح ما انقدح في نفسه ورآه صوابا فيحكم على الراوي في كلمة، فيقول ثقة، صدوق، صدوق يخطئ إلى آخره. فلما ألف الحافظ ابن حجر تقريب التهذيب وقعت له بعض الأوهام في بعض الرواة عندما لخص حاله، على سبيل المثال وليس الحصر، أن هناك بعض الرواة يقول الحافظ ابن حجر في التقريب مذموم، فإذا رجعت إلى التهذيب تجد أن الحافظ نفسه قد ذكر توثيقه عن أبي زرعة الراجل، أقول أبو زرعة ثقة، والحافظ يرجع ويقول مجهول، مع أنك إذا رجعت إلى التهذيب وجدت ماذا؟ وجدت توثيقه. لذا فقد نبه الإمامان الثقتان الألباني والشيخ مقبل على أن طالب العلم وإن كان لا يستغني عن تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر وأنه أفاد جدا في الباب، لكن لأجل هذه الأوهام وأمور أخرى لا ينبغي لطالب العلم المتخصص أن يقتصر في ترجمة الراوي على كلام الحافظ ابن حجر، لا سيما إذا كان راويا اختلف فيه النقاد بين موثق ومجرح أو مضاعف. أنا أقول هذا وأنا ولله الحمد أعلم علم اليقين أن جل اختيارات الحافظ ابن حجر في التقريب هي حق وصواب، لكن بعض الناس يكتفي بأن يرجع إلى ترجمة الراوي في التقريب، ربما هذا يصح لغير المتخصصين، وأما من أراد أن يتخصص في علم الحديث تصحيحا وتضعيفا فلا يحل له أن يقتصر على ذلك، وقد نبه على هذا الإمامان مقبل وشيخه الإمام الألباني. الناس عكس الأمر، أهمل التقليد وتكلم بعضهم عن الحافظ ابن حجر في التقريب بما لا يليق أن يقال عن طالب علم مبتدئ، فضلا أن يقال عن شيخ الإسلام في علم الحديث والعلل والرجال ألا وهو الحافظ ابن حجر. لذلك لما نأتي الآن لمناقشتكم تنتبهوا لهذا، لا تقتصروا على كلام الحافظ في التقريب، وإن كان أقول هذا جازما بلا تردد أن جل اختيارات الحافظ في التقريب تنبئ بلا شك عن حال الراوي الذي حكم عليه الحافظ ابن حجر، إلا أن الكمال عزيز. فالإمام الألباني مثلا لا نعتمد على كل تصحيحاته أو أحكامه على كل راوي، ولا نعتمد كذلك على الإمام مقبل، ولا كذلك على الإمام ربيع، ولا عن من ولا عن من هو أعلى منهم كعبا أو أقل، لكننا إذا ضبطنا القواعد ننتقي من أقوال الأئمة، لا أننا نضرب بكلام الأئمة عرض الحائط، لا، لكننا ننتقي من أقوالهم ما وافق الصواب. وهؤلاء الأئمة الحافظ ابن حجر وأئمة هذا الزمان كالألباني ومقبل وربيع والعباد وغيره، من صبر كتبهم في علم العلل والرجال والتحقيقات التي ألفوها في التصحيح والتضعيف يعلم أن الصواب يغلب عليهم وأن الخطأ وارد في تحقيقاتهم، وهذا شيء هم أنفسهم لا ينكرونه البتة، بل يصرحون في عدة مواضع، يصرح الإمام الألباني ومقبل وربيع وغيرهم أنني أخطأت في حال هذا الراوي، أنني أخطأت في صحة الحديث إلى هذا. أنبه لما ظهر لي الآن لما سألت أخاكم في ترجمة أسامة بن زيد، لأن لي بحث في حال هذا الراوي، فلما أحببت أن أناقش أخاكم فوجئت، قال أنه اقتصر على كلام حافظ ابن حجر، فقلت هذه المقدمة ونرجئ هذا الحديث حتى يراجع أخوكم على القاعدة الجديدة التي شرحتها، ولعلنا نكتفي إن شاء الله. بقي لكم في علم العلل في كتاب العلل قبل شطري بقي لكم درس واحد، وهو درس يوم الأحد القادم، لأن الأربعاء القادم سيكون عندنا صحيح صحيح البخاري. كيف؟ الأربعاء يوم الأحد معلوم، يوم الأحد عندنا يعني الآن آخر هذا درس العلل، الأحد جاي تفسير. طيب كدت أن أختلط، إذن هذا آخر درس في العلل، إذن عندنا الأسبوع الجاي الأحد والاثنين والثلاث والأربع للأسف ليس فيها علل، إذن نقف عند هذا بعد الحج، بدايتك بعد الحج إن شاء الله، لكن نحن دروسنا شغالة معاكم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويكون آخر درس معكم يوم الأربعاء، لأنني مسافر إلى الحج إن شاء الله صبيحة يوم الجمعة، فأذهب إلى الحج صبيحة يوم الجمعة ليس القادم، الجمعة الذي بعد. إذن بدايتك بعد الحج، وترجع إلى أسامة ابن زيد واجمع أحاديثه وانظر إلى كلام النقاد، وفقكم الله لما فيه رضا. نعم تفضل.